الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. اللهم. قال شيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: ما مثال صفات الذات من السنة؟ الجواب: كقوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور. عد إلى السؤال السابق وانتهينا. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ الجواب: مثل قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: ولتصنع على عيني، وقوله: أبصر به وأسمع، وقوله: إنني معكما أسمع وأرى، وقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة، وقوله: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، وغير ذلك. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا في درس البارحة قد بدأنا في شرح ما أورد المؤلف رحمه الله من آيات الكتاب التي تدل على صفات الذات لله سبحانه وتعالى. وقفنا عند الآية الأولى، وهي قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. ففي هذه الآية إثبات صفة اليدين لله جل وعلا، وهذا نص كتاب الله، ودل عليه كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نثبت لله ما أثبت الله لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، دون تكييف أو تمثيل، ودون تعطيل أو تحريف. قال: كل شيء هالك إلا وجهه. هذه الآية دليل على ثبوت صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، فلربنا وجه موصوف بالجلال والإكرام، له سبحات بهاء وعظمة، ووجه الله جل وعلا يليق به لا كأوجه المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذه الآية فيها تفسيران لأهل العلم: الأول أن الآية إخبار عن فناء الأشياء وبقاء الله سبحانه وتعالى، إذ هو الآخر فليس بعده شيء، فكل شيء يهلك إلا الله سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه. وإذا كان وجه الله جل وعلا باق غير هالك، فإنه هو سبحانه وتعالى باق غير هالك، لأنه إذا بقي وجه الله جل وعلا بقيت ذاته ضرورة. وذكر الوجه ها هنا ذكر لمسلك أو جار على مسلك كلام العرب، في أنهم يخبرون عن الذات بالوجه لشرف الوجه، يخبرون عن الذات بالوجه لشرف الوجه. أو وهو القول الثاني، كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى. إذن الأعمال التي لم يخلص فيها ولم يرد فيها وجه الله جل وعلا فإنها مضمحلة وزائلة وتكون هباء منثورا. أما الأعمال التي أريد بها وجه الله جل وعلا فإنها هي التي تدخر لصاحبها، هي التي تنفع صاحبها، هي التي تبقى لصاحبها فيثاب عليها. وعلى كل حال الآية على أي وجه قيل في تفسيرها دليل على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. إذن الوجه صفة ذاتية له سبحانه بنص القرآن والسنة. قال ولتصنع على عيني، هذه الآية فيها إثبات صفة العين لله جل وعلا، وهذا قد جاء في القرآن والسنة أيضا كثيرا. يعتقد أهل السنة والجماعة أن لله جل وعلا عينين تليقان به يبصر بهما، لله وجه لا يحد بصورة، ولربنا عينان ناظرتان. هذا هو معتقد أهل السنة كما قال القحطاني وكما قال أهل السنة قاطبة. فالله جل وعلا له عينان تليقان به لا كأعين المخلوقين. وذكر العين هاهنا مفردة لإثبات جنس هذه الصفة، وجاءت أيضا في القرآن مجموعة في قوله تعالى تجري بأعيننا، والجمع إما على أن أقل الجمع اثنان أو من باب التعظيم، فيخبر العظيم عن نفسه وعن صفاته بصيغة التعظيم، وهذا كثير في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب أيضا. أما ثبوت العينين فدليلهما السنة فيما سيأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، فهذا الحديث دليل على ثبوت العينين لله جل وعلا، لأن العور فقد إحدى العينين أو فقد ضوء إحدى العينين. فلما كان الله جل وعلا منزها عن العور دل هذا على ثبوت عينين له تبارك وتعالى. وهذا كما ذكرت لك إجماع أهل السنة والجماعة. إذن العين صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. قال قوله تعالى أبصر به وأسمع، أبصر به وأسمع، هذه صيغة تعجب، والمعنى ما أبصره وما أسمعه. أبصر به وأسمع يعني ما أبصر الله لكل موجود وما أسمع الله لكل مسموع. إذن هذا فيه دليل على ثبوت السمع الواسع والبصر الواسع لله سبحانه وتعالى. فلله سمع لا يفوته صوت، ولله بصر لا يفوته شيء من الموجودات. فالله يسمع كل صوت ويبصر كل شيء جل ربنا وتقدس. وهذا المعنى في تفسير هذه الآية هو الذي عليه جماهير أهل العلم، بل نقل بعضهم كالزجاج الإجماع عليه. وقال قليل من أهل العلم إن الصيغة هاهنا صيغة أمر، ففيها الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبصر بربه وأن يسمع بربه، أو وهو قول آخر عندهم أن يبصر بدين الله أو يبصر أو يسمع بدين الله، لكن القول الأول كما ذكرت لك هو الصواب، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم أو عليه إجماعهم. ففي الآية إذن دليل على ثبوت السمع والبصر لله جل وعلا، وهذه مسألة سبق الحديث عنها. فالله جل وعلا متصف بصفة البصر وما في معناها، جاء في النصوص وصف الله جل وعلا بالبصر، وجاء وصفه بالرؤية، وجاء وصفه بالنظر، وكلها بمعنى. فالله جل وعلا يبصر ويرى وينظر إلى كل شيء سبحانه وتعالى. وسبق الكلام عن وصف هاتين الصفتين بكونهما من صفات الذات، يعني أنهما في أصل الاتصاف صفتان ذاتيتان، يعني أصل صفة السمع وأصل صفة البصر قديم، فلم يزل الله جل وعلا سميعا ولم يزل الله بصيرا. فهذا وجه تسمية الشيخ رحمه الله لهاتين الصفتين بالصفات أو بأنهما من الصفات الذاتية، وإلا فالمعقول لغة وعقلا وأيضا شرعا أن الله جل وعلا إنما يسمع الأصوات عند صدورها، وإنما يرى الأشياء عند وجودها. وكذلك الأمر في قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، ففي هذه الآية إثبات ثلاث صفات السمع والرؤية على ما مضى، وفيها أيضا إثبات صفة المعية لله جل وعلا بقوله إنني معكما، يعني موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. والمعية ها هنا هي المعية العامة، وهي التي تتضمن علم الله جل وعلا وإحاطته وقدرته وسمعه وبصره. فالله جل وعلا مع كل أحد بهذه المعية. وفي هذه الآية أيضا إثبات قدر زائد لهذا المقام، وهو كونه تعالى مع موسى وهارون، وهو إثبات المعية الخاصة التي تقتضي النصرة والتأييد. إذن الآية دالة على ثبوت المعيتين لله جل وعلا، أولا في قوله إنني معكما، ثم جاء تفسير ذلك أسمع وأرى، وهذه هي المعية العامة. ثم نستفيد المعية الخاصة من لازم هذه المعية في هذا السياق، فإذا كان الله جل وعلا مع نبييه الكريمين موسى وهارون فيسمع ويرى ما يكون معهما، إذن يلزم من هذا أن يكون الله جل وعلا أيضا معهما بنصرته وإحاطته وحفظه وما إلى هذه المعاني. إذن يتلخص لنا أن المعية في صفات الله جل وعلا نوعان: معية عامة، وهذه معية راجعة إلى صفة الذات. وهذا الذي أورد المؤلف رحمه الله هذه الآية لإثباته، لإثبات صفات الذات والتمثيل على ذلك. وفيها أيضا أو النوع الثاني المعية الخاصة، وهذه صفة فعلية، فالله جل وعلا يتصف بها إذا شاء، فهو مع من يشاء بعلمه بنصرته وحفظه وتأييده جل وعلا. ثم انتقل إلى ما يدل على ثبوت صفة العلم لله جل وعلا، فقال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وهذا أيضا مما سبق الحديث عنه. فالله جل وعلا متصف بصفة العلم الواسع، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فالله جل وعلا يعلم كل شيء. ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون من الممكنات والممتنعات. ثم انتقل إلى صفة الكلام، قال: وكلم الله موسى تكليما. صفة الكلام صفة ذاتية باعتبار أصل اتصاف الله جل وعلا بها، وهذا وجه إيراد الشيخ هذه الصفة ضمن الصفات الذاتية. فالله جل وعلا لم يزل متكلما ولم يكن معطلا عن الكلام ثم ابتدأه، بل لم يزل الله جل وعلا متكلما. وأحاد الكلام وأحاد التكليم من الله جل وعلا صفة فعل، فالله جل وعلا يتكلم إذا شاء متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى. فهو قد تكلم بالقرآن بعد أن لم يكن متكلما به، وهكذا في التوراة، وهكذا في الإنجيل، وهكذا في كل كلامه العظيم الكثير الذي لا يحصى. وتنبه إلى أن كلام الله جل وعلا ينقسم إلى كلام شرعي، ومنه ما أنزل الله في الكتب التي أنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام، فهذا كلام الله الشرعي، ومنه كلام كوني، وهذا هو النوع الثاني، وهو الذي يدبر الله عز وجل به ويخلق الله عز وجل به. إنما كان قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهذا من كلام الله الكوني. والكلام في صفة الكلام كثير، وهذه هي الخلاصة في معتقد أهل السنة والجماعة. فالله جل وعلا يتكلم بكلام يليق به سبحانه وتعالى، ويتكلم بمشيئته، وكلامه جل وعلا بحرف وصوت. فالله جل وعلا يتكلم بحرف كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بحرف من كتاب الله فله به عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومعلوم أن القرآن بعض كلام الله، إذن هو من صفات الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فثبت الحرف في كلام الله جل وعلا. كذلك كلامه سبحانه بصوت، وكلمة الصوت ثبتت في كلام الله جل وعلا في عدة أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ثبت في البخاري وغيره أن الله جل وعلا ينادي يوم القيامة بصوت: يا آدم أخرج بعثا من النار، بعثا من ذريتك إلى النار، أخرج بعثا من ذريتك إلى النار. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فينادي بصوت، فدل هذا على أن الله جل وعلا يتكلم بصوت. ولولا ورود هذا الحديث بثبوت الصوت في كلام الله جل وعلا لا كان هذا ثابتا في كلام الله جل وعلا دون شك، لأن هذا مقتضى كلام العرب، فلا يكون الكلام كلاما إلا بصوت. إذن لله جل وعلا صوت يليق به سبحانه وتعالى. قال: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. النداء نوع من الكلام، وإن شئت فقل هو أخص من الكلام، فكل نداء كلام وليس كل كلام نداء. النداء هو الكلام بصوت عال، أو هو الصوت الرفيع، ويقابله المناجات، وكلاهما ثبت في صفات الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وناديناه من جانب الطور الأيمن، ثم قال: وقربناه نجية. فالله جل وعلا ينادي بما يشاء إذا شاء، وكذلك الله جل وعلا يناجي بما يشاء إذا شاء، ومن ذلك ما يكون يوم القيامة، فإن الله جل وعلا يدني عبده إليه ويناجيه سبحانه وتعالى، كما ثبت هذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الثابت في هذا الباب لله جل وعلا بتتبع النصوص يرجع إلى ما يأتي: الكلام والقول والحديث والنداء والمناجات. هذه 5 ألفاظ ثابتة في هذا الباب لله جل وعلا: الكلام والقول والحديث وهذه الثلاثة بمعنى، ويبقى بعد ذلك النداء والمناجات. وقد علمت خصوصية هذين اللفظين بالنسبة إلى الكلام، وكذلك الأمر في قوله تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، في هذا إثبات صفة النداء لله جل وعلا. وكذلك الأمر في قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما مثال صفات الذات من السنة؟ الجواب: كقوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقا سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يقض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه الحديث. وفي حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي الحديث. وفي حديث البعث يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك الحديث. وأحاديث كلام الله لعباده في الموقف وكلامه لأهل الجنة وغير ذلك مما لا يحصى. انتقل المؤلف رحمه الله إلى إيراد جملة من صفات الذات الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه، يعني هذا الحجاب، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات وجه الله جل وعلا يعني بهاؤه وعظمته، لو كشف هذا الحجاب لا أحرق ذلك كل شيء، لأن بصر الله جل وعلا يشمل كل شيء على الإطلاق. وهذا الحديث فيه إثبات الوجه لله جل وعلا، وفيه إثبات البصر لله جل وعلا. أيضا أورد رحمه الله الحديث المتفق عليه، وهو قول الله جل وعلا: يمين الله ملأى، يعني يده اليمين سبحانه وتعالى، لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، لم ينقص ذلك شيئا مما في يمين الله سبحانه وتعالى. قال: وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. هذا الحديث فيه إثبات صفة اليدين لله جل وعلا، وجاء هذا في قوله يمين الله، وجاء في قوله سبحانه وبيده الأخرى. إذن لله عز وجل يدان، وكلمة أخرى إنما تقال لما هو شيئان، فيقال هذا شيء وهذا هو الآخر، أو هذه هي الأخرى. إذن هما يدان تليقان بالله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا مسألة، وهي قوله وبيده الأخرى. هنا قال الفيض أو القبض، والشك ها هنا من الراوي، الأكثر عند الرواة هو بالقاف القبض، واختلف أهل العلم في المراد بالفيض أو القبض، والأقرب الله أعلم أن الفيض هو العطاء والهبة من الله سبحانه وتعالى، فهو يعطي ويمنح ويهب ويرزق سبحانه وتعالى، وكل ذلك بيده جل وعلا. وأما القبض فقيل إنه قبض الأرواح، فالله جل وعلا هو الذي يقبض الأرواح، الله يتوفى الأنفس حين موتها. وقيل القبض بمعنى أنه يقدر أو يقدر سبحانه وتعالى رزق خلقه، فالله جل وعلا هو القابض وهو الباسط جل وعلا، فيكون قد جمع في هذا الحديث بين هاتين الصفتين، بين البسط في أول الحديث لما ذكر أن يده سحاء، هذا هو البسط، وذكر صفة القبض في هذا الجزء من الحديث. وقد جاء عند البخاري وبيده الأخرى الميزان، يرفع ويخفض. إذا عندنا ثلاثة ألفاظ في هذا الحديث، الفيض أو القبض أو الميزان، والمقصود بالميزان هو أن الله جل وعلا يقدر ما يشاء سبحانه وتعالى من الأرزاق، أو أنه يرفع ما يشاء ويخفض من يشاء سبحانه وتعالى على ما تقتضيه حكمته تبارك وتعالى. الشاهد أن المسألة ها هنا هي في أنه قد ثبت لله جل وعلا يدان بالإجماع، وثبت تسمية إحداهما باليمين بالإجماع، وهذا في نص القرآن والسنة، والسماوات مطويات بيمينه، وفي الحديث أحاديث عدة ومنها هذا الحديث الذي بين أيدينا. وعندنا أمر ثالث، وهو وصف اليد الأخرى بأنها اليد الأخرى، وهذا ثابت في الحديث وثابت بالإجماع أيضا. وبقيت مسألة رابعة، وهي هل تسمى أو هل يطلق على اليد الأخرى وصف الشمال، فيقال لله عز وجل يدان يمين وشمال أم لا. محل البحث ها هنا هو في حديث في صحيح مسلم، هو أصح ما جاء في هذا اللفظ، وإلا فقد جاء في حديث أو حديثين ضعيفان لا يصحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما محل البحث في حديث في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ثم يأخذ الأرض بشماله، ففيه التنصيص على لفظ الشمال، وهذا ما اختاره جمع من أهل السنة والجماعة، وهو من المسائل الدقيقة القليلة التي تعددت فيها الأقوال عند أهل السنة والجماعة، وذهب إلى هذا من ذهب من أهل العلم، ومنهم عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر، وغيره من أهل العلم ومن المتأخرين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في كتاب التوحيد ومن المعاصرين الشيخ ابن باز وغيره من أهل العلم، استدلوا على إطلاق لفظ الشمال على اليد الأخرى بهذا الحديث الثابت في صحيح مسلم. وذهب طائفة أخرى إلى أنه لا يطلق لفظ الشمال على اليد الأخرى، وممن ذهب إلى هذا ابن خزيمة رحمه الله، وانتصر لهذا في كتابه التوحيد، وذهب إلى هذا أيضا غيره من أهل العلم. رأى هؤلاء أن هذه الرواية إنما جاءت من رواية عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر، وعمر هذا روى هذا الحديث عن عمه سالم بن عبد الله بن عمر، وعمر لا يحتمل تفرده بهذا اللفظ فإن فيه ضعفا، بل قال الإمام أحمد رحمه الله إن عنده مناكير، فكيف وقد خالف رواية من هو أوثق منه؟ فإن هذا الحديث جاء من رواية سالم عن عبد الله بن عمر، وجاء أيضا من رواية نافع عن ابن عمر، وجاء أيضا من رواية عبد الله بن مقسم عن ابن عمر، وما جاءت هذه اللفظة في هذا الحديث إلا في رواية عمر بن حمزة عن سالم عن ابن عمر، فهذه اللفظة بين أن تكون شاذة أو أن تكون منكرة. وهذا الذي ذهب إليه أصحاب هذا القول من القوة بمكان، وليس ثمة مانع يمنع من وصف هذه اللفظة من وصف هذه اليد بالشمال لله جل وعلا إلا الثبوت، فمتى ما ثبت هذا اللفظ فإنه يطلق على اليد الأخرى لفظ الشمال، وإن لم يثبت فإن الوقوف عند حد الوارد أولى، والذي جاء في النصوص وصف هذه اليد بأنها يمين ووصف تلك بأنها اليد الأخرى، فإن لم يثبت لفظ الشمال عن النبي صلى الله عليه وسلم فالوقوف عند هذا الوارد أولى، مع ثبوت أن كلا اليدين لا نقص فيهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، يعني في الخير والبركة، لا كما يتوهم من يتوهم أن يدي الله جل وعلا على ما تعارف عليه الناس من أن الشمال ناقصة أو معيبة في مقابل اليمين، كلا، بل يدي ربنا جل وعلا كلاهما في الخير والبركة يمين معظمتان. وهذا لا يمنع أن تكون اليمين أفضل من الشمال، فإن تفاضل الصفات ثابت دون شك، بدليل أنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، فاليمين أفضل من الشمال، وإن كان ذلك لا يعني أن المفضول ناقص، فمتى ما قيل إن بعض الصفات أفضل من بعض كما يقول أهل السنة والجماعة فإن هذا لا يعني أن المفضول أنقص، أن المفضول ناقص أو معيب، إنما هو تفضيل بين فاضلين، إذا قيل هذه الصفة أفضل من هذه أو أن بعض كلام الله أفضل من بعض أو ما شاكل ذلك، فإن هذا تفضيل بين فاضلين أو بين فاضلين، يعني بعض ذلك أفضل من بعض وإلا فالكل فاضل، هذه مسألة تفاضل الصفات باختصار. أشار بعد ذلك أو أورد حديث الدجال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، قال وأشار بيده إلى عينه. هذا الحديث فيه مسألتان، الأولى فيه إثبات صفة العينين لله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله ليس بأعور، والعور كما قد علمت هو فقد نور إحدى العينين، إحدى العينين معطوبة، هذا هو المعقول في اللغة في كلمة العور، والله جل وعلا ليس بأعور، إذن له عينان لا نقص فيهما سبحانه وتعالى. ويؤكد هذا إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينيه، وهذه هي المسألة الثانية، فإن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينه في هذا الحديث هي من باب تحقيق الصفة لا من باب التشبيه، وحاشى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، إنما المقصود من هذا إثبات أن لله عز وجل عينين حقيقيتين، وليس المقام مقام مجاز أو مقام كناية أو ما شاكل ذلك مما قد يقوله من يقوله من المبطلين، بل لله عز وجل عينان حقيقيتان. وهذا على نسق ما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينيه وإلى أذنيه، فهذا كما يقول أهل السنة فيه تحقيق لصفتي السمع والبصر، وأنهما صفتان حقيقيتان جل ربنا عن أن يماثل فيهما وفي غيرهما من صفاته أن يماثل في ذلك المخلوقين، فالله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. قال وفي حديث الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، هذا الحديث فيه إثبات صفتي العلم والقدرة ومضى الكلام فيهما. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب تدعون سميعا بصيرا قريبا، ففي هذا الحديث إثبات ثلاث صفات لله جل وعلا السمع والبصر والقرب. ومضى في بعض الدروس السابقة الكلام بالتفصيل عن صفة القرب لله سبحانه وتعالى. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، إذن هذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. قال وفي حديث البعث يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فهذا فيه أيضا إثبات صفة القول يعني الكلام والحديث لله سبحانه وتعالى. قال وأحاديث كلام الله لعباده في الموقف وكلامه لأهل الجنة وغير ذلك مما لا يحصى، لا شك أنه ثبت في أحاديث كثيرة أن الله جل وعلا يكلم عباده في الموقف وأنه يناجي عباده، بل هذا ثابت في كتاب الله، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين إلى غير ذلك من هذه النصوص التي فيها كلام الله جل وعلا يوم القيامة، كذلك كلامه جل وعلا لأهل الجنة كما ثبت هذا في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ينادي أهل الجنة فيقول يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا، فيقول الله جل وعلا ألا أزيدكم، فيقولون وماذا بعد هذا يا رب، فيقول الله جل وعلا أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعد ذلك عليكم أبدا. ففي هذا الحديث إثبات كلام الله جل وعلا أيضا لأهل الجنة، نسأل الله جل وعلا أن نكون ممن يقول ويسمع ما جاء في هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ما مثال صفات الأفعال من الكتاب؟ الجواب مثل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وقوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء، وغيرها من الآيات. صفات الأفعال كما قد علمت هي الصفات التي اتصف الله جل وعلا بها إذا شاء، ومن ذلك ما أورد المؤلف رحمه الله قال مثل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء. الاستواء المضاف إلى الله جل وعلا جاء في القرآن على ضربين، الأول الاستواء المعدى بإلى، وهذا جاء في موضعين يتعلقان بالسماء، جاء في سورة البقرة وجاء في سورة فصلت ثم استوى إلى السماء. والضرب الثاني أن يعد هذا الفعل استوى بحرف على ويتعلق بالعرش، وهذا جاء في سبعة مواضع في القرآن، ثم استوى على العرش أعراف يونس رعد ثم في طه فرقان السجدة والحديد بها استوى، هذه سبعة مواضع في القرآن. إذن جاء في القرآن وصف الله جل وعلا بهذه الصفة، صفة الاستواء، في تسعة مواضع، في موضعين عدي ذلك بإلى وفي البقية عدي بعلى، والمعنى في الجميع العلو والارتفاع. فمعنى قول الله جل وعلا ثم استوى إلى السماء أي علا وارتفع بإجماع أهل العلم. ومن الخطأ بل من التأويل القول في هذه الآية، إن معنى قوله استوى إلى السماء يعني عمد إلى خلق السماء، هذا ليس بصحيح، بل هذا تأويل مخالف لإجماع أهل السنة والجماعة. إنما الاستواء إن عدي بعلى وإن عدي بإلى فإن العرب لا تفهم من ذلك إلا معنى العلو والارتفاع. إذا قال قائل فلان استوى إلى السطح يعني علا وارتفع، وإذا قال استوى على دابته فإن هذا أيضا بمعنى علا وارتفع واعتدل. إذن هذا هو الاستواء الثابت لله تبارك وتعالى، ونحن نؤمن بأن الله استوى إلى السماء وأنه استوى على العرش كما أخبر بذلك استواء يليق به جل وعلا لا كاستواء المخلوقين. أيضا قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، في هذه الآية إثبات صفة الإتيان لله جل وعلا، والله سبحانه يفعل ما يشاء، ومن ذلك ما أخبر به في كتابه وما دلت عليه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أنه يأتي إذا شاء، ومن ذلك إتيانه يوم القيامة. فالله جل وعلا يأتي إتيانا يليق به لا كإتيان المخلوقين، ليس كمثله شيء وليس كإتيانه شيء من إتيان المخلوقين سبحانه وتعالى. كذلك في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ففي هذا إثبات صفتي القبض والطي لله تبارك وتعالى، وهاتان صفتا فعل له جل وعلا اتصف بهما إذا شاء، فالله يطوي ما يشاء إذا شاء ويقبض ما يشاء إذا شاء، ومن ذلك أنه يقبض الأرض ويطوي السماوات بيمينه كما أخبر بهذا جل وعلا وكما ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما صفة الفعل ها هنا؟ ها أين صفة الفعل؟ صفة الخلق. إذن هذه الآية فيها صفتان، فيها صفة ذات وفيها صفة فعل. ما صفة الذات؟ ها صفة اليدين. وما صفة الفعل؟ الخلق. فالله جل وعلا يخلق إذا شاء ما يشاء سبحانه وتعالى، والله هو الخلاق، والله يخلق ما يشاء، بل لا خالق إلا هو سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وخلق كل شيء، فالله عز وجل يخلق ما يشاء إذا شاء تبارك وتعالى، ولم يزل خالقا ولم يزل صانعا سبحانه وتعالى وفاعلا. فالله جل وعلا لم يكن معطلا عن الخلق ثم بدأ يخلق، بل لم يزل في الأزل خالقا تبارك وتعالى. إذن صفة الخلق ثابتة لله تبارك وتعالى. قال وقوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، إن دك الجبل لتجلي الله سبحانه وتعالى. والتجلي هو البيان والظهور، تجلى يعني بان وظهر، فالله جل وعلا بان وظهر للجبل. كيف ذلك؟ نعم، ها نقول كيف، ها الكيف مجهول، وهذا السؤال ممنوع، ليس لنا أن نسأل كيف بان الله جل وعلا وكيف تجلى وكذلك كيف استوى وكيف ينزل وكيف يأتي إلى غير ذلك، هذا السؤال ممنوع، وليس من الأدب مع الله جل وعلا أن نسأل هذا السؤال. إذن التجلي هو البيان والظهور، تجلى الله عز وجل للجبل بكيفية يعلمها سبحانه وتعالى لا نعلمها، فما تمالك هذا الجبل إلا أن اندك أمام عظمة الله سبحانه وتعالى. وأخيرا أورد قوله تعالى: إن الله يفعل ما يشاء، فالله جل